فأما جار القربى فهو الجار الذي له صلة قرابة معه، فله حق الجار وحق القريب، وإذا كان مسلما فتزداد الحقوق حقا ثالثا وهو حق الإسلام. فالجار النصراني له حق الجوار، والجار اليهودي له حق الجوار، ومهما كان من جار فإن له حق الجوار يثبته له دين الإسلام العظيم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن من أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على قربها ودنوها أن يظهر سوء الجوار، أن لا يراعي الجار حق جاره، وأن يصل منه إلى جاره ما يسوءه، وأن لا يصبر على أذى جاره. ففي مسند الإمام أحمد وعند الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الأرحام، حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الأرحام وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن القائم ويقوم الأمين. وفي مسند البزدان وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطع الأرحام ويقوم الأمين ويؤتمن القائم. تتغير الأحوال ويتغير الحال إلى أقوى حال شيئا فشيئا. فالقيم التي جاء بها نبي الإسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه يندر من يتمسك بها بها من أتباعه ومن هم على ملته وشرعته، حتى يظهر سوء الجوار. الأمر الذي نلاحظه ونلمسه ويزداد كل يوم بعد يوم. فطوبى لمن تمسك بأخلاق الإسلام عند قلة من يتمسك بها. وأما حقوق الجار التي أوجبها دين الإسلام العظيم فهي تتلخص في ثلاثة حقوق عظيمة: من قام بها كان من السعداء ونال محبة الله رب العالمين. فأما الحق الأول فهو الإحسان إلى الجار بجميع أنواع الإحسان، الإحسان إليه بجميع أنواع الإحسان، أن تفرح لفرحه وأن تحمل الحزن لحزنه وأن تأخذ بما له ما تيسر لك، وأن يصله منك إلى الخير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يعجزن، حديث عائشة رضي الله عنها، حتى ظننت أنه سيجعل له قسمة في الميراث وسيجعل له فرضا في ميراث المسلم كأنه من نسبه لحمه ودمه. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوردهم. فمن منا يشعر بهذا المعنى؟ من منا يعامل جاره كانه واحد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فإن من علامات الإيمان ومما يزيد في الإيمان ومما يدل على قوة الإيمان أن يحسن الإنسان إلى جاره. وهذا قليل في الناس، فالناس لا يحبون، أكثر الناس لا يحب أن يحسن إلى جاره، وأن يرى جاره ما عنده، لأن الناس صار أكثرهم إلا من رحم الله ضعيف الإيمان، فهو يخاف من حسده، يخاف من بوائقه، يخاف من شده، فيستغني عنه ويستغني منه. فإذا كان كل من الجاهل وجاهله يعانيان الله جل وعلا بعضهما في بعض، فإنه يصل من بعضهما إلى بعض الكثير والكثير من وجوه الإحسان. فأول حق من حقوق الإنسان أن تحسن إليه، أن تعامله بالتي هي أحسن. وخذ إليك هذه القاعدة الجليلة التي ما علمت بها جارك كنت من المحسنين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأبيه ما يحب لنفسه. انظر ما تحب أن يعامليك به جارك فعامله به، فلتكن نيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يرفع إليه، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يرفع إليه. فتأمل في هذا الأمر العظيم وهذه الوصيات المباركة، وانظر كيف تحب من جلالها أن يعامله فعامله به. وأما الحق الثاني من حقوق الجار فهو أن تكف عنه أذاك، أن تكف عنه أذاك، فهذا من أعظم الفضائل عليك، ليس هو من باب المندوبات ولا من باب المستحبات، فيجب عليك وجوبا أن تكف شرطها عن جارك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، الذي يعيش معه جاره لا يأمن من شده، لا يأمن من غائبه، لا يأمن من ضره، لا يأمن من أذاه. هذا حسب عليه رسول الله بأنه ضعيف الإيمان، غير كامل الإيمان، لا يؤمن، لأنه لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يحصل منه إلى جاره إلا الخير. وقد أوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: امرأة تقوم الليل هكذا، وتصوم النهار، وتتصدق، أي تقدم من الصدقة، وتفعل، أي أنها كثيرة العبادات في نفسها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: لا خير فيها هي في النار. وتامل في هذا المعنى العظيم، هذه المراه العامله، هذه المراه المتصدقه، هذه المراه الصوابه، كيف لم تنفعها هذه الاعمال فتدخل الجنه بغير حساب في اول من يدخل؟ ذلك لان هذه العبادات لم تؤتي ثمرتها المترتبه عليها في جوارحها واخلاقها، في معاملاتها مع جيرانها، فان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصدقه تطهر النفس من شحها وبخلها وحقدها وبذلها. فلما لم تؤتي هذه العباده الثمرات المترتبه عليها لم تنفعها بكبير نفع عند الله رب العالمين. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم يشكو جاره، فامره النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثا بالصبر: اصبر على اذاه فان لك الاجر من الله. ثم إنه جاءه فشد له أذى جاره، فأمره أن يطرح له متاعه في الطريق. قال: أخرج متاعك في البيت وأجري في الطريق أمام الناس، أي اصنع له رأيا عاما، أري الناس ما يفعلوا بك. فطرح متاعه في الطريق فجعل كل من يمر به يسأله عن ذلك، فيقول: إن جاري فلان أريد. فكان كل من يسمع كلامه يقول: لعنة الله على هذا الجار، لعنه الله وفعل به وفعل. فجاء إلى الرجل فقال له: أسلم متاعك فوالله لا أهديك بعد هذا. وفي رواية أن هذا الرجل الذي يعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الناس يلعنونني لأجل فلان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعنك قبل لعنتي، بسبب ما وصل إلى جاره من أذيته. فإياك أيها المسلم الكريم أن تكون من هؤلاء، إياك أن تكون من المفلسين، إياك أن تكون من المصدقين المصدقين وتؤذي جارك، بل أحسن إلى جارك وعامله بالتي هي أحسن وبما تحب أن يعاملك به، ولا تجاريه إن صدر منه شيئا شيء تكرهه. وهذا هو الحق السالك من حقوق الجار، وهو حق عظيم، وهو أعظم الحقوق وأعلاها وأفضلها، ولا يقوم به إلا الأبناء من الناس، وإلا الصادقون المحبون المؤمنون المتمسكون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تصبر على أذية جارك ولا تجاريه إلى ذلك، هذا أفضل مقام. والشيطان قد صنع للناس أصناما وأصولا فاسدة حكموها على شرع الله رب العالمين، فصار الواحد منهم يعتقد الحقيقة أنه إذا لم يرد الأجر لجاره بأجر هو أعظم منه فإنه سيضيع، فإن حقه سيضيع، وإن جاره سيقول: وأين الله؟ وأين الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف من لزم عجلة الربوبية؟ والله الذي لا إله غيره، ما رأيت من جار صبر على أذى جاره إلا رفع الله شأنه وأعلى قدره وجعل من محنته معه منحة، جعل من محنته معه منحة، لأنه حين يصبر على الأذى محتسبا فإنه قد آوى إلى الله، ومن آوى إلى الله فقد آوى إلى الظلم الشديد. ومن الذي يغالب العزيز القهار سبحانه وتعالى وجل وعلا. وفي حديث ابي بكر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فيه مقال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث يحبهم الله وثلاث يبغضهم الله، أو ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. أما الذين يحبهم الله فأولهم رجل غدر في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل وهو في كتاب الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص. وأما الثاني فرجل كان له جار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفله الله إياه بحياته أو موته، هذا هو يصبر على أذاه ولا يجاريه بالأذى، لأن هذا مراد الشيطان أن تجاري جارك بالأذى، يحدث بينكما يبرئ معه الخلاف فيردها 20 حتى فجعل بعضهم وفجع سمعي بمقولة تربي امرأة ابنها عليها امرأة تربي ابنها على هذه البطولة الأدمية. البنت المفروض صانع حق ضايع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امرأة تعتقد هذا وتربي ابنها على هذه البطولة. يعني الطفل الذي ليس له ليس فيه فاجر يتجنى ويتعدى ويظلم ويكذب ويقتل، هذا البيت يضيق ربه بين الناس. كان ليس لنا اله سبحانه وتعالى وجل وعلا. من يستنصر بالله ينصره الله، ومن ينصر الله رب العالمين فان الله ناصره. فاللهم يا رب العالمين اجعلنا خير الجيران لجيراننا، وسكننا وسكن الناس فينا انك ولي ذلك ومولاه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له باقرار دينه وتوحيده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعاذ من بالله من جانب سوء إيذاء المقابل، استعاذ بالله من جانب سوء إيذاء المقابل. فكيف بأمر استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن جار السوء خطره عظيم، والمسلم قد يكون له بيت كامل جميل جميل دنياه على احسن ما يكون، ولكنه له جار سوء فلا يشعره بسعاده في بيته، بل ربما يترك بيته ويمضي من اجل ابيه هذا الجار. فمن سعاده الجار الصالح، من سعاده النفس الجار الصالح. ونحن اذا نتكلم عن الجار الصالح فانتم جميعا جيران هذا المسجد، أنتم جميعا جيران هذا المسجد، فكونوا خير الجيران لبيت الله رب العالمين. كونوا خير الجيران لبيت الله رب العالمين، فإن أعظم جار له حق علينا هو الجار الذي هو في بيت الله، بيت الله جل وعلا. حق علينا أن نتآلف فيه، وأن نحب ربنا بعض فيه. وأنتم أهل لذلك، أنتم أهل لأن تكونوا خير الجيران. أحسنوا إلى من يقوم عليه، أحسنوا إلى من يصلي بكم فيه، أحسنوا إلى من يطعم هذا المسجد ويقوم على شؤونه. أحسنوا إليه بحسن العشرة وحسن المعاملة، وأنتم كذلك إن شاء الله. ولكنها من باب ولكن، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنا إن شاء الله رب العالمين، إن كتب الله رب العالمين لي بقاء في هذا المسجد ودعوة فيه، لن أخرج أحدا من عباد الله فيه إلى أن يشكو إلى أحد. أنا أدعو ذلك، لن أخرجك إلى أن تشكو إلى أحد. تعال إلي ودعك رب راسي، ان كنت تتكلم بحق وبانصاف وفي حق انصح كما امر الله رب العالمين. لا حرج، انصح ولا حرج، فان الدين النصيحه. لكن الذي احرج عليك فيه والذي ارضى بك عنه التدابر وقله الانصاف والشمايه الكاذبه، فهذا امر لا يليق بالمسلم ابدا. لا سيما وان القائمين على هذا المسجد لم يردوا احدا، بل بابهم مفتوح لمن اراد ان ينصح، لمن اراد ان يبني، لمن اراد ان ينذر، لمن اراد ان يفرق بين الله من منكر وفيه. فاهلا وسهلا ومرحبا به. وانتم يا اهل الرجال خير هذه ان شاء الله رب العالمين. في الفريات سبحانه وتعالى فتنامه وتحاربه وتواجه وقولوا عباد الله الإخوان فالمسلم عن المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه ولا يحسنه ولا يظلمه بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم التقوى أولا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا الذي علمنا إياه رسول الله والخير فينا ما كان فيها هدي رسول الله والخير فينا ما كان فيها هدي رسول الله وأخلاق رسول الله وأنتم أعلى الناس وأغنى الناس في ذلك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم إنا نسألك قلوبا سليما اللهم إنا نسألك قلوبا سليما وألسنا صادقا وألسنا صادقا إن جئت لأحسن الأخلاق لا يأتي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأخلاق اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نستجيب بك من النار اللهم إنا نستجيب بك من النار اللهم إنا نستجيب بك من النار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم أموالنا وارحم أموالنا وارحم أموالنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا وسائر أولاد المسلمين ورد إلينا أعداء الدين في دخولهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة